أن يجوز تقديم الساعة على الطواف حتى بعد يوم العيد. نعم. إذا قلنا التحلل يكون بالرمي وحده، فلكم الشرع فيه أو بالانتهاء منه؟ بالانتهاء منه. إذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلا بد من كمال، وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن، ما نقول لرجل تطيب الآن، نقول انتظر حتى يتم الحلق. سليم. في الوقت السابق يا شيخ الحدي يصير في منى بنفس منى. صحيح. يصف الإنسان من اليوم الحدي يجي يرمي جمرة العقبة يجي يذبح، يأخذ الهدي يذبح. نعم. نحن شك يا شيخ علي. صحيح. هو والإنسان يبي رفضه لكن اشترط أرى أنه يروح يريد الأفضل يذهب إلى المنحر ويشتري وينحر ثم يحلق القصر. الأمر واسع ما دام في مشقة، تحلل بالحلق أو التقصير عند الجمرة، موجود ناس يحلقون وحينئذ ينتحل. يبقى التلبية إلى شرعة الطواف. نعم. طواف الرمي. في اليوم الثامن إذا أحرم للحج يبدأ التلبية. إي نعم. يبدأ تلبية جديدة. نعم. قلنا بأنه يحل بإما الحلق والتقصير بالرمي أو الحلق والتقصير أو أنه بالرمي على القول الثاني. لكن شيخ النحر ما له تأثير. ما له تأثير. ما له التأثير إلا إذا ساق، فظاهر السنة أنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر كما جاء في الحديث. لا، الذي لم يسق ما له دخل. بس هذا نعم. آدم، متى ينتهي وقت الرمي في يوم النحر؟ ينتهي وقت الرمي في يوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بطلوع الفجر من يوم الثاني، وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس. أمام من رمى قبل الفجر. إيه نعم، ما عاد الشيء، وهذه مسألة ما بعد جاء وقتها لكن عاد حصل. نعم. يقال له البس ثيابك اذا كان في العمره، البس الثياب وكمل، لان هنا الان ما حل له ان يلبس اي ثياب الثياب ولا لبس، لانه حل ذكرت انه حل، يعني لبس الثياب العاديه القميص. انت الله اي لبس، هذا خارج عن اصل اصل هذا الدرس، هذا نادر اصلا. أتى خمس دقائق، خمس دقائق قبل الأذان وخمس دقائق بعدها، وخمس دقائق بعد الأذان هذا نختلس منها شيء. قال فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف. يفيض إلى مكة عن الحاج، والإفاضة تعني الكثرة، كما يقال فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة إلى مكة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة والمتمتع، والمتمتع أيضا يطوف بنية الزيارة، لكنه نص على المفرد والقارن لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان أولا للقدوم ثم ثانيا للإفاضة، فأراد المؤلف رحمه الله أن يدفع هذا القول، ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه،

فتح الباب للناس لأنهم صاروا يشاهدون الحول فيغمون من الخلف ولكن تقع الحصات في الحول. نعم. هل الحاج صلاة عيد؟ هل الحاج صلاة عيد؟ الحاج لا ما أعلي صلاة عيد. نعم نهار بالنسبة لما أزمده هل يشرع يعني يصف الأرعاق ويرسل؟ هل يشرع بعض العلماء قال انه يرش على رأسه وعلى صدره، لكن الشيء الذي لم تثبت في السنة لا تفعل، هذه امور غيبية. ربما يفعل الانسان هذا الشيء ويشبه الله عز وجل فتنة. ولذلك نسمع ان بعض الناس الذين يأتون الى القبور يدعون القبور يستجاب لهم، فتنة من الله عز وجل، كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في سهولة تناول الصيد وهم محرمون. نعم يحيى. كثير من الحجاج يأخذون ما أنزلنا معهم في البلاد. نعم. هناك يعني يزيدون عليه ماء كبير ويوزعون على الناس. لا هذا غش يا يحيى. أما نقله إلى بلاد أخرى لا بأس، وما والخصائص التي فيه تبقى، أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشرة أفتاب. أولا تزول الفائدة يضمحل. نعم فراس حسن الله إليك. ذكرتم في تقصير بالنسبة الرجل انه لابد يكون تقصيرا طيبا بحيث انه يراهق ويراهق القصر. نعم. هل هذا مثلا تقصير بالنسبه لمن يعرف مثلا هو شعر؟ كيف؟ له شعر كثير اهله الحنايه يرونه بعد تقصير يرونه واضح تقصير غيرهم لا يرى شيء. اي لا قصر من بعض الناس يقصر من جهه، اذا قصر من جهه علم انه ما قصر من بقيه الراس. ولا نعلم اللي ما كان يراه من الأول ما يجهر المقصر ولا ما قصر. نعم. مهو نزيد خمس دقائق بالعادل؟ لا نزيد. نعم. هذه ما خلص سنة ما خلص نافذة. نعم. هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم يعني خارج الحرم؟ أي نعم يجوز أن يحلق في كل مكان، ولكنه يبقى عليه التحلل الثاني. قال إنه ينبغي للإنسان بعد أن تحليل وإفراد الإحرام تتغير حاله من ذكر الدعاء أما يتغير حاله إلى ترك الطاعة وفعل المعصية لا، أما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورة الإحرام واضح تتغير لا بد أن تتغير. وأيضا يوم النحر يوم عيد يوم فرح وسرور، وإذا كان معه أهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجب نفسك. نعم سليم. مثل العضو اللي يوجع الإنسان شيء. وشيء؟ عضو يوجع الإنسان. إيه نعم. وحضر عند ما زمزم. إيه. ما ترى يغسل شيء من هذا العضو ولا؟ لا أنا ما أرى. أرى أنه يشرب ليبرأ. ذكر. إيه نعم. هذه مهمة يا شيخ. إيه هذه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. معنى لا إله إلا الله عندما كانت خير الطاعة وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ معنى لا إله إلا الله عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الطاعة ما قلت خير ما قلت أنا والذين من قبلي لا إله إلا الله. نعم. معناها إيش؟ معناها إن هذا الذكر أفضل الأذكار لأنه مبنى التوحيد.

ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستفن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبلا قبلة مرتبة. يرماه كله في اليوم الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته. إن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الخروج وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع إن أقام أو استجر بعده أهلا. كيف؟ حتى يطوف للوداع. نعم. فإن أقام أو استجر بعده أعاده. وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإن تركه غير حائض. نعم. رجع إليه. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة. قلها. أي نعم. نعم. السؤال: رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة. نعم. فيصل: إقامة ذكر الله. التعبد لله يعني امتثال أمر الله، يعني امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. والرمي جزء من أجزاء الحج. الثاني: التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث: إقامة ذكر الله. ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟ نعم. نفس الرمي فهو ذكر قولي وفعلي كذا. طيب، متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام؟ أحمد: وطأ ثلاثة يحل من جميع المحظورات، توافقونه؟ لا يا سليم، يلا وش تقول انت؟ بعد طواف الافاضه. هو قال رمي الجمره والحلقه والتقصير وطواف الافاضه. بعد المهم عندك زود ولا لا؟ ما هو؟ رمي الجمره. لا قالها. نعم. ذكرها. الحلقه والتقصير. او التقصير، الحلقه او التقصير، نعم. طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة. عد من أول. رمي الجمار. رمي الجمرة جمرة الآخر. والثاني. لا. ما هو شرط التحدي. لا خمسة كلنا بعد. لا ما ضعت، لكن تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحلم. نعم جزاء. الرمي والحلقة والتقصير. لا الحل كله. تحلل كل شيء. يعني التحلل الثاني. نعم. قول من أول. الحلقة والتقصير، الطواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. نعم. لا وإذا سعى فقد حصل، ما يحتاج نقول إلا من كل ساعة.